جدة بلد سفر أصبح البلد إقامة، فإذا لا يكون العذر قائما، وهذا معنى قولي أنه لابد أن يكون العذر قائم إلى وقت الإحرام بالثانية. كذلك أيضا لو أنه جمع من أجل المطر مثلا، وبدأ المطر في الصلاة الأولى ثم توقف أثناء الصلاة الأولى، حينئذ ارتفع العذر. إذن قالوا لابد أن يكون العذر باقي إلى الإحرام بالثانية، ليس إلى أن تنتهي الثانية، لا، مجرد أن يدخل فيها يحرم بالثانية والعذر قائم يسوغ الجمع. كذلك أيضا من التفاصيل التي ذكروها، إذا قلنا مثلا الجمع من أجل المطر، المطر عذر مثلا، فيجمع بين الصلاتين، فيجمع المسلمون في مساجدهم مثلا بين الصلاتين، لكن لنفترض أن طريقك إلى المسجد طريق مسقوف أو نفق، بحيث أنك لا تتأذى من المطر، هل يسوغ لك الجمع أو لا يسوغ؟ العلماء قالوا نعم يسوغ الجمع، لأن الرخصة إذا نزلت تكون عامة، لا ينظر إلى أحوال الأفراد، حتى لو كان الطريق إلى المسجد مسقوف ولا تتأذى من مطر ولا من وحل ولا، فإنك تجمع مع المسلمين. هذه بعض أمور التفاصيل يذكرها العلماء في كتب الأحكام. الباب التالي فيه خبر ابن عباس، هذا خبر طويل يحتاج إلى وقفة لأنه فيه إشكالات كثيرة عند أهل العلم، وإن كان حديثا صحيحا في الصحيحين وغيرهما من جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس في سفر، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، ولهذا العلماء وقفوا عند هذا الحديث وقفة طويلة، ولهذا أنا أفضل أن نرجع الحديث عنه في الجلسة القادمة حتى نحاول قدر الإمكان استيعاب كلام أهل العلم فيه، لأن الكلام فيه كلام طويل جدا. ومن هنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا على المقيم بمكة وله أهل بعيد عنهم ما يقارب مسافة إلى الرياض، فماذا عليه إذا سافر إليهم وكان يقيم أحيانا على أيام وأحيانا عشر ثلاثة أيام وأحيانا عشرة أيام وهو قدر شهر، هل يقصر الصلاة أم يتم؟ وإذا صادف في أثناء سفره مساجد الطريق يصلون ولا يقصرون، ماذا عليه؟ هل يتم أم يقصر أم يكون الحكم حكم المقيم؟ إذا كان في بلده التي فيها أهله فإن هذه بلد إقامة يتم الصلاة، أما إذا كان في بلد لا يقيم فيها أو إقامته فيها أقل من أربعة أيام فإن هذا أيضا له حكم السفر، يقصر الصلاة إن شاء، والجمع يكون للحاجة، إذا احتاج الجمع فإنه يجمع. أما فيما يتعلق بالطريق، إذا قابل أو صادف مساجد في الطريق، فإن اهتم بالمقيم صلى خلف إمام المسجد فإنه يتم الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، إلا إذا كان الإمام إمام سفر، لأن أحيانا المساجد التي في المحطات مثل محطات السفر ومحلات توقف الناس في السفر هذه غالبا يصلي فيها مسافرون، فإذا كان الإمام يقصر وأنت مسافر من أهل القصر فإنك تقصر، أما إذا كان من أهل المقيمين في البلدة الإمام ويصلي صلاة تامة وأتممت به فإنه يجب عليك أن تتم الصلاة. أقول نرجو توضيح صلاة الراحلة كيف تكون، وهل يجوز التنفل على الراحلة؟ نعم، يصلي الإنسان على راحلته، لكنه عند الإحرام، هذا في النافلة، عند الإحرام يتوجه إلى القبلة فقط عند الإحرام، عند التكبيرة الإحرام. أما بقية الصلاة فإنه يصلي وإن كان توجهه إلى غير القبلة، كما لو كانت القبلة شرق، الجهة الشرق، وهو متجه نحو الغرب، فإنه عند الإحرام فقط يحرم نحو القبلة، والباقي حيث توجهت به راحلته، سواء كانت سيارة أو كانت دابة أو طائرة، هذا في النافلة. أما في الفريضة فإنه يصلي على الأرض، إلا إذا كان هناك عذر، كما لو كان مطر أو بلل أو كان خائف، فإنه يصلي على راحلته، لكنه يصلي نحو القبلة في جميع الصلاة، هذا بالنسبة للنافلة. إلا إذا كان خائف أو مطارد نحو ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله. يقول: أتيت من الرياض لعمل عمرة عن نفسي، وأحرمت من السير الكبير الميقات، وبعد أن أديت العمرة أريد أن أقوم بعمل عمرة لوالدي المتوفى، فما هو الميقات الآن؟ هل حكمه كحكم أهل حكمي كحكم أهل مكة، أحرموا من مسجد التنعيم أو أذهب إلى السير الكبير؟ لا، لك أن تذهب إلى مسجد التنعيم وتحرم، لأنك في مكة، وكل من كان في مكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، إذا أراد أن يأتي بعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. لكن لو ذهبت أيضا إلى مكان آخر غير التنعيم، من خارج الحرم، من أدنى الحل كعرفة مثلا، فلك أيضا أن تحرم من هناك. غير أن الأمر الذي يتنازع فيه أهل العلم هو موضوع الخروج من مكة لأجل عمرة، فالناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه يرى أنهم لا يخرجون من مكة من أجل عمرة، وإنما يأتون بالعمرة إذا أتوا من المدينة مثلا أو من خارج مكة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حنين مثلا بعد الرجوع من غزوة حنين. أما أنه يخرج من مكة من أجل عمرة فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وهو ثابت، حينما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم، وذلك في حجة الوداع، فأمر أخا عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم. ولا شك أن فعل عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على الجواز وعلى المشروعية، ولا يقال بالبدعية ولا بالكراهة، ولكن التكرار على هذا النحو الذي يفعله الناس هو الذي محل نظر، وبخاصة أن عائشة رضي الله عنها لم ينقل عنها أنها فعلت ذلك مرة أخرى، والصحابة لم يفعلوا ذلك لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها. ولهذا قد يكون من الأولى أنك تكثر الطواف ولا يحتاج أنك تخرج من أجل العمرة، لكن لو خرجت فالعمرة صحيحة وليس هناك بدعة ولا كراهة. رأيت شخصا لا يجمع في يوم عرفة أو مزدلفة وأيضا لا يقصر، وقال هذا قول بعض العلماء. نعم، هذا قول بعض العلماء، وبخاصة الذين يرون أن خاصة في المكة، اعتبار المسافة ليست مسافة قصر ولا سفر إنما قريبة، فالذين يجعلون الأمر متعلقا بالسفر ويقولون بالمسافة في السفر، فإن عرفة ليست مسافة قصر عندهم، ولا منى ولا مزدلفة، كما أنهم لم يستسيغوا الجمع فصلوا الصلاة تامة كل صلاة في وقتها. أما من يرى أنها نسك وأن الجمع في الحج هو من النسك في عرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون على اعتبار أنه نسك من غير نظر المسافة، أو الذين يقولون أن السفر هو كل سفر ولا يعتبر المسافة فكذلك. إذا أما المسافر المقيمين فما الحكم؟ يجوز للمسافر أن يأم المقيمين كما يجوز للمقيمين أن يأتموا بالمسافر، فإذا كان إمامهم مسافرا وقصر يعني قصر الرباعي ركعتين فإن المقيمين يتمون لا يسلمون إذا سلم الإمام، وإنما يقومون ويأتون بركعتين تمام فيصلون أربعا، والإمام المسافر إذا صلى ركعتين يسلم والمقيمون يأتون بالباقي. دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وهو راكع، فلما شرعت بالركوع إذا الإمام يشرع بالرفع منه، هل أدركت الركعة أم لا؟ وإذا لم آت بها بعد السلام فماذا علي؟ إذا كنت أدركت الإمام وهو راكع فتكون أدركت الركعة، أما إذا كان الإمام قد رفع من الركوع قبل أن تركع فإنك لم تدرك الركعة. فإذا كان الأمر كذلك ولم تأتي بالركعة فتكون صلاتك ناقصة فعليك أن تعيد الصلاة، هذا إذا لم يغلب على ظنك أنك ركعت والإمام راكع، أما إذا غلب على ظنك أنك ركعت والإمام راكع فإن الركعة تكون تامة إن شاء الله. أما إذا شككت أو استيقنت أنك ركعت بعد رفع الإمام من الركوع فإن هذه الركعة لا يعتد بها، فإذا كنت سلمت ولم تأتي بها فعليك أن تعيد الصلاة كلها الآن ما دام أن الفصل طويل. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشريط ولا هذا واحد بس حاضر.